الخفاش عند الجمهور محرم، إلا أيضا عند المالكية أنه مكروه ليس بمحرم، والأحناف يبيحونه. الخفاش معروف، خفافيش أعماه النهار بضوئه وفقه قطع من الليل مظلمه. هذا ما يتعلق بالأطعمة، بارك الله فيكم. ننتقل إلى الدرس الآخر، وهو درس مشكل الآثار، وفقنا الله وإياكم.